إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا مع رحلة قراءتنا لتاريخ أمتنا في بلاد الأندلس، وقد كنا مررنا على أهم معالم عهد الفتح، وهو أول عهود الأندلس، وبدأنا سويا قراءة معالم العهد الثاني، وهو المسمى بعصر الولاة، الذي يعني أن حكم الأندلس كان يتولاه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين، وهو الخليفة الأموي الموجود آنذاك في دمشق. إذ الأندلس في ذلك الوقت كانت عبارة عن ولاية أو إقليم تابع للخلافة، وإن كان بعيدا في الجغرافية عنها. وقد كنا ذكرنا لكم أيها الإخوة أن عصر الولاة بالاستقراء انقسم إلى فترتين: فترة قوة وجهاد وفتوحات، وفترة ضعف وانقسام ومؤامرات. وسنبدأ بعون الله تعالى في سرد أهم معالم الفترة الأولى من عصر الولاة. فمن جراء انصهار الفاتحين في المجتمع الجديد وهو مجتمع الأندلس، ونظرا لانتشار الإسلام بسرعة، نشأ جيل جديد يسمى بجيل المولدين، وهم أبناء السكان الأصليين من أهل الإسبان الذين دخلوا في الإسلام. فقد كان الأب عربيا أو أمازيغيا والأم أندلسية أو العكس، جمعتهم رابطة الإسلام والإيمان، فولد الأطفال على الفطرة التي هي الإسلام. ومن مميزات هذه الفترة أن ألغى المسلمون نظام الطبقية الذي كان سائدا قبل ذلك، فصار الحاكم والمحكوم يقفان سويا أمام القضاء للتحاكم في المظالم. كما عمل المسلمون في هذه الفترة على إتاحة الحرية العقائدية للناس، فلم يجبر أحد أبدا على اعتناق الإسلام، بل كانوا بمحض إرادتهم واقتناعهم يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. كما اهتم المسلمون كذلك في هذه الفترة، اهتموا ببناء الدولة وتأسيس الحضارة المدنية، فأسسوا الإدارة وأقاموا العمران وبنوا الكباري والقناطر وشقوا الطرق وأنشأوا دورا للأسلحة وصناعة السفن. وكانت ملاحظة عجيبة شاملة في بلاد الأندلس في تلك الفترة، وهي أن الإسبان بدأوا يتشبهون بالمسلمين الفاتحين في كل شيء، حتى صاروا يتكلمون بلسانهم. بل لقد ذكرت المصادر التاريخية الإسبانية المنصفة وغيرها أن الإسبان يهودا كانوا أو نصارى كانوا يتفاخرون بتعليم اللغة العربية في مدارسهم ومعاهدهم، لأنها كانت لغة العلم والحضارة والتقدم على مدى قرون من الزمان. وكانت طليطلة عاصمة البلاد التي تقع في الشمال قريبة من فرنسا، وقريبة أيضا أو قريبة كذلك من منطقة الصخرة التي بقيت حجر عثرة في تاريخ الفتح لم تفتح، وهما من مصادر الخطر على المسلمين. فرأى القادة أن طليطلة مدينة غير آمنة، فلا تصلح أن تكون عاصمة للدولة، فاختاروا بدلا عنها قرطبة التي تقع في اتجاه الجنوب لانتفاء الأسباب السابقة، وحتى تكون قريبة من المدد الإسلامي في بلاد المغرب والشمال الإفريقي. أيها الإخوة، كان الجهاد في فرنسا مستمرا في هذه الفترة من عصر الولاة، ومن القادة الذين كان لهم سبق وحضور في المعارك الجهادية والمواقع القتالية عبد العزيز بن موسى بن نصير رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان مر معنا أن الفضل بعد الله عز وجل كان له في فتح دولة البرتغال من أدناها إلى أقصاها، كما كان له حضور في المواقع الجهادية في التراب الفرنسي. وقد كان عبد العزيز بن موسى بن نصير كأبيه في جهاده وورعه وتقواه، قال عنه أبوه موسى بن نصير: ما عرفته إلا صواما قواما. لقد ضبط عبد العزيز الأندلس وسدد أمورها وحمى ثغورها وافتتح مدائن كثيرة، وكان عاقلا شجاعا كريما قائدا فذا محنكا ميمون النقيبة في شمائله وأخلاقه وآدابه. وحين قتل بإشبيلية في رجب سنة 97 من الهجرة، توافق الأندلسيون على تولية أيوب ابن حبيب اللخمي رحمه الله، الذي لم تستمر ولايته أكثر من بضعة أشهر، ثم خلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي، ودام واليا على الأندلس مدة 3 سنوات. وبعد أن توفي الخليفة سليمان بن عبد الملك في صفر 99 من الهجرة، خلفه الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي ما كاد ينفض يديه من غبار سلفه حتى بدأ يعيد النظر في أمراء الأمصار يعزل ويولي. وكان في طليعة من استعملهم الإمام الصالح النقي التقي السمح بن مالك الخولاني رحمه الله رحمة واسعة. عهد إليه عمر بن عبد العزيز بولاية الأندلس من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، مضافا إليها الأراضي الفرنسية المفتوحة. ألقى الأمير الجديد عصا الترحال في بلاد الأندلس، وانطلق يبحث عن أعوان الصدق والخير، فقال لبعض من حضره: أبقي في هذه البلاد أحد من التابعين؟ فقالوا له: نعم أيها الأمير، إنه ما يزال فينا التابعي الجليل عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي. وذكروا له من علمه بكتاب الله عز وجل وحفظه وفهمه لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ووصفوا له حبه للجهاد ورغبته الجامحة في الاستشهاد، ثم قالوا له: أيها الأمير، إنه لقي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، وأنه أخذ عنه ما شاء الله أن يأخذ، وتملى من علمه، وتهدى بذله وسمته العظيم. فسر السمح بن مالك رحمه الله من هذا الوصف، ثم دعا الغافقي لمجلسه، فلما أتاه رحب به وأدنى منه مجلسه وأكرمه وبالغ في الاحتفاء به. ثم بقي ساعة من النهار يسأله عن كل ما عن له، ويستشيره في كثير مما أشكل عليه، فوجد الخبر موافقا للخبر، بل وجده أكبر مما وصف له وأعظم مما حدث به. فعرض عليه أن يوليه عملا من أعماله بالأندلس، فقال عبد الرحمن الغافقي بلسان الواثق في ربه المتواضع لجلاله، قال: أيها الأمير، إنما أنا رجل من عامة الناس، وقد وفدت على هذه البلاد لأقف على ثغر من ثغور المسلمين، وقد نذرت نفسي وسيفي لله عز وجل، وستجدني إن شاء الله تعالى ألزم لك من ظلك ما لزمت الحق، وأطوع لك من بنانك ما أطعت الله ورسوله في غير ولاية ولا إمارة. بمعنى: لا أريد ولاية ولا إمارة، ولكني سأقوم بالحق ابتغاء رضوان الله تعالى. ولم يمض وقت طويل حتى عزم السمح بن مالك على غزو فرنسا كلها وضمها إلى عقد دولة الإسلام العظمى، ليتخذ من ديارها الرحبة طريقا إلى دول البلقان، ثم ليفضي من دول البلقان إلى القسطنطينية العظمى، تحقيقا لبشارة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بفتح هذه المدينة العظيمة. وكانت الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف الكبير تتوقف على فتح مدينة أربونة، أكبر المدن الفرنسية المتاخمة لبلاد الأندلس، حيث كان المسلمون كلما انحدروا من جبال البيريني وجدوها شامخة أمامهم كما يشمخ المارد الجبار، وهي فوق ذلك مفتاح فرنسا الكبرى ومطمح الطامحين إليها. وعلى ذلك عزم السمح بن مالك رحمه الله تعالى على غزوها، فحاصرها حصارا شديدا، ثم عرض على أهلها الإسلام أو الجزية، فعز ذلك عليهم وأبوه، فهب يهاجمهم الهجمة تلو الهجمة ويضربهم بالمنجنيقات حتى سقطت المدينة العريقة الحصينة في أيدي الفاتحين المسلمين بعد 4 أسابيع من الجهاد البطولي العظيم. ثم انطلق القائد المظفر بجيشه الجرار يؤم مدينة تولوز عاصمة طائرات البوينغ اليوم، فنصب حولها المنجنيقات ورماها رميا عظيما حتى أوشكت على الخراب، وعندها وقع ما لم يكن في الحسبان. فحين كان النصر قاب قوسين من المسلمين أو أدنى، هب قادة العدو يستنفرون لحربهم البلاد والعباد، وأرسلوا رسلهم يطوفون أوروبا وينذرون ملوكها وأمراءها باحتلال ديارهم وسبي نسائهم وأولادهم. فلم يبق شعب في أوروبا إلا أسهم معهم بأشد مقاتليه بأسا وأكثرهم عددا. وحين تدانى الفريقان ظن الناس أن الجبال تلاقي الجبال، ودارت بين الفريقين رحى ضرب أو رحى حرب ضروس طاحنة. وكان السمح بن مالك رحمه الله يتراءى أمام جنود العدو في كل مكان، ويتواثب أمام عسكره في كل اتجاه. وفجأة أجاب الله دعوته وأعطاه سؤله، فجاءه سهم غارب ضربه في مقتل، فخر صريعا مجندلا مضرجا بدمائه على تراب المعركة. ففت موقف استشهاده في إخوانه، وبدأت صفوفهم تتداعى، وأصبح في وسع العدو الهجمة المرتدة على المسلمين وإبادتهم عن بكرة أبيهم، لولا أن تداركتهم عناية الله ولطفه بالقائد العبقري الفذ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، الذي تولى أمر انسحابهم من أرض المعركة بأقل قدر من الخسائر، وعاد بهم إلى إسبانيا، ولكنه عقد العزم على أن يعود ولو بعد حين. وبعد، فهل رأيتم أيها الأحبة كيف تنقشع الغيوم عن البدر في الليلة الظلماء، فيستضيء بنوره الحائرون، ويتهدى بهداه السائرون؟ نعم، هكذا انتهت معركة تولوز، فأسفرت عن بطل الإسلام القائد العبقري الملهم عبد الرحمن الغافقي. فمد جند المسلمين أيديهم بعد الله تعالى إلى هذا القائد العظيم، يبايعونه على السمع والطاعة. وهكذا أرمضت أنباء النكسة الكبرى التي مني بها المسلمون في فرنسا فؤاد الخليفة في دمشق، وأجج مصرع البطل الكمي السمح بن مالك في صدره نار الحمية الإسلامية للأخذ بثأره، فأصدر أوامره بإقرار الجند على مبايعتهم للغافقي، وعهد إليه بولاية الأندلس من أقصاها إلى أقصاها، وضم إليه ما جاورها من الأراضي الفرنسية المفتوحة، وأطلق يده في العمل كيف شاء ولا غرو. فقد كان الغافقي إماما فذا حكيما محنكا. لقد كان عبد الرحمن الغافقي موقنا بأن الإعداد للمعارك الكبرى إنما يبدأ بإصلاح النفوس وتزكيتها، ومعتقدا أنه ما من أمة تستطيع أن تحقق غاياتها في النصر المنشود على أعدائها إذا كانت حصونها مصدعة مهددة من داخلها. ولذلك طفق يجول بلاد الأندلس ويدخلها بلدا بلدا، ويأمر المنادين ينادوا: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى الأمير، وأنه لا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم من المعاهدين. ثم طفق ينظر في المظالم فيقتص للضعيف من القوي، ويأخذ للمظلوم من الظالم، وبدأ ينظر في أمر الكنائس المستحدثة والمغتصبة، فرد ما قضت به العقود والعهود إلى أصحابه، وهدم ما بني منها على أساس الفساد والرشا. ثم جعل ينظر في أمر ولاته رجلا رجلا، فعزل من ثبتت لديه أدلة خيانته وانحرافه، وولى بدلا عنه من استوثق من أمانته وحكمته وحنكته وصلاحه. وكان رحمه الله برحمته الواسعة كلما أم بلدا من بلاد المسلمين دعا الناس إلى الصلاة الجامعة، ثم وقف فيهم خطيبا فأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وحبهم على الجهاد، ورغبهم في الاستشهاد، ومناهم برضوان الله العظيم والفوز بثوابه، وحسن العاقبة. وقد قرن الغافقي الأقوال بالأفعال، ودعم الآمال بالأعمال، فانطلق منذ اللحظة الأولى لولايته يعد العدة ويستكمل السلاح ويرمم المعاقل ويبني الحصون ويشيد الجسور، وكان من أعظم ما بنى أو استكمل قنطرة قرطبة، لأن المؤرخين يقولون إن الذي بدأ بناءها هو السمح بن مالك رحمه الله. فاستكمل الغافقي بناء هذه القنطرة العظيمة التي تعد من أعاجيب الدنيا ومفاخر الحضارة المدنية التي أقامها المسلمون قبل 1400 عام. فالله نسأل أن يمن على المسلمين بمن يسير فيهم في دينهم ودنياهم سيرة هؤلاء الأئمة الأعلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لقد دأب عبد الرحمن الغافقي رحمه الله على الاجتماع بقادة الجند ووجوه الناس في كل بلد يحله، وكان يستمع بجوارحه إلى كل ما يقولون ويدون جميع ما يقترحون، ويتملى من سائر ما به ينصحون، بل إنه كان كثيرا ما يجالس كبار المعاهدين في دولته يسائلهم عما خفي عليه من أحوال بلادهم، كما يسائلهم عما أشكل عليه من أحوال أمرائهم وملوكهم. وذات مرة استدعى أحد كبار المعاهدين من أبناء فرنسا في دولته، وبعد أن أجرى معه حديثا متشعبا قال له: ما بال ملككم الأكبر لا يتصدى لحربنا ولا ينصر ملوك المقاطعات علينا؟ فقال له العلج: أيها الأمير، إنكم وفيتم لنا بما عاهدتمونا عليه، فمن حقكم علينا أن نصدقكم القول فيما سألتمونا عنه. إن قائدكم الكبير موسى بن نصير فتح بلد إسبانيا وأحكم قبضته عليها، ثم طمحت همته ليتجاوز جبال البيريني الفاصلة بين بلاد الأندلس وبلادنا الجميلة، فجفل ملوك المقاطعات وقصصها إلى ملكنا الأعظم يقولون له: ما هذا الخزي الذي لحق بنا وبأبنائنا وحفدتنا أبد الدهر؟ فقد كنا نسمع بالمسلمين سماعا ونخاف وثبتهم علينا من جهة مشرق الشمس، فها هم أولاء قد سقطوا علينا من مغربها، تمكنوا من إسبانيا واستولوا على ما فيها من العدة والعتاد، ثم اعتلوا قمم الجبال الشامخة ليسهل عليهم الوصول إلينا، مع أن عددهم قليل وسلاحهم هزيل، ومع أن أكثرهم لا يملك درعا تحميه ضربات السيوف ولا جوادا يركبه إلى ساحات القتال. فقال تشارل الملك الأعظم: لقد فكرت فيما عن على بالكم كثيرا، وأمعنت النظر فيه طويلا، وقلبت الأمر على وجوهه، فرأيت ألا نتعرض لهؤلاء القوم في وثبتهم هذه، فإنهم الآن كالسيل الهادر يقتلع كل ما يعترض سبيله ويرمي به حيث يشاء، ورأيت أنهم قوم لهم عقيدة ونية تغنيان عن كثرة العدد ووفرة العدد، ولهم إيمان وصدق يقوم مقام الدروع والخيول، ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم من الدنيا ومن الغنائم، ويتخذوا الدور والقصور، ويستكثروا من الإماء والخدم، ويتنافسوا فيما بينهم على الرياسة والوجاهة، وعند ذلك تتمكنون منهم بأيسر السبل وأقل الجهد. فأطرق عبد الرحمن الغافقي إطراقة حزينة وتنهد تنهدا عميقا، ثم فض المجلس وهو يقول: حي على الصلاة فقد اقترب وقتها. مكث بعد ذلك الغافقي مدة عامين كاملين وهو يعد العدة لهذا الغزو الكبير، كتب الكتائب وعبأ الجيوش، ثم انطلق بجيش عظيم قوامه 50,000 من المجاهدين إلى منطقة تسمى منطقة البلاط عند قصر قديم مهجور كان بها، وعندها نزل بجيشه وعلمهم كيفية ملاقاة جيوش النصارى. وكانت حملته هذه من أكبر الحملات وأضخمها في تاريخ الأندلس، بل لم يدخل الأندلس قبله مثل هذه الحملة. والغريب أن معركة البلاط لم تؤرخ تفاصيلها المصادر التاريخية الإسلامية المعتمدة على ما ذكره المتخصصون، وهو أمر عجيب محير ليس له سبب مقنع. اللهم إلا أن يكون ما كتب عن المعركة لا يزال مخطوطا في بطون الكتب المخطوطة التي لم تطبع بعد، والتي لا زالت تنتظر النور. وهنا تنسجم الأمور، لأن المسلمين لم يتوقفوا أبدا في التاريخ لهزيمة مهما كانت فادحة، لا في الأندلس ولا في غير الأندلس، لا في القديم ولا في الحديث. منذ غزوة أحد ومعركة حنين إلى معركة العقاب التي سيأتي الحديث عنها وإلى سقوط غرناطة، أرخوا لكل ذلك بجميع التفاصيل أو أكثرها. فإن لم يكن ما كتب عن المعركة مفقودا، فإننا لا نملك في هذه الحال إلا أن نسير مع الاتجاه القائل: إن هزيمة معركة البلاط كانت من الشدة، بحيث كان أوائل الرواة ينفرون عنها لمجرد ذكرها لفرط ألمها وشدة التشاؤم منها، فاندرجت في مدارج النسيان وأتت عليها الأعصر والأزمان، ولم يبق في ذاكرة الرواة منها شيء ذو بال إلا أن المسلمين انهزموا في معركة البلاط معركة هزيمة مروعة بين عامي 114 و115 من الهجرة، وكانت هزيمة قاسمة للظهر. وبقراءة سياق المعركة ولحاقها من هنا وهناك، نستطيع أن نستشف أيها الأحبة بعض أسباب ملامح السقوط المحزن لهذه الحملة الجهادية العظيمة. فعلى الرغم من ضخامتها وكثرة أعداد الجنود فيها وبسالة الجيش الإسلامي وشجاعته، إلا أنه كان قد بعد جدا عن ديار الإسلام بعدا بلغ 1300 كيلومتر تقريبا، وهي مسافة شاسعة جدا تجعل موالاة الجنود بالأزواد والمؤن والأمداد أمرا في غاية العسر والمشقة، بينما كان العدو يحارب على أرضه وبين أهله وعشيرته ووسط جنوده ومدده. كما قيل إن عصبيات جاهلية عنصرية مقيتة بدأت تظهر في بلاد الأندلس بين العرب وإخوانهم الأمازيغ بسبب الغنائم والقيادة. يقول العرب: نحن أحق بالقيادة والمغنم لفضلنا ولعنصرنا. فيأنف من ذلك الأمازيغ ويقولون: بل نحن الأحق، نحن أهل الأرض، عليها قاتلنا وعليها قتلنا، وفي سبيل الله أسلمنا، كما كان وقت المعركة خريفا وهو موسم نزول الأمطار الثقيلة في هذه النواحي. ومعلوم أن العرب الفاتحين كانوا لا يستروحون للحرب في أجواء البرد والمطر، كما كانت مناطق العدو كلها غابات وأشجارا كثيفة. وعادة المقاتل والفارس العربي أنه لا يحب القتال في المناطق الضيقة المحصورة، ولكنه يرقص للحرب رقصا في المناطق المكشوفة. ثم إن الخيول العربية الضامرة للفاتحين تأثرت دون شك بهذه الأجواء الماطرة الباردة المثلجة. وهناك مشكلة عظيمة عصفت بالجيش الإسلامي عصفا، وذلك أنه افتتح مدنا كثيرة في طريقه إلى مستقر المعركة، وذلك ترتب عنه جمع كم عظيم من الغنائم تعلقت بها قلوب كثير من العسكر والجنود. وقد يكون الزهو والغرور بالكثرة سببا آخر من أسباب السقوط والنكسة، فخمسون ألفا من المجاهدين عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ الحملات الجهادية في بلاد الأندلس، فأخذتهم العزة وظنوا أنهم لن يغلبوا بسبب كثرتهم، لا سيما وأنهم اكتسحوا الجنوب والوسط الفرنسي ولم تقم لهم قوة ذات بال، إضافة إلى قاصمة الظهر التي ضربت الجيش كله في مقتل، ألا وهي استشهاد الإمام الملهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي رحمه الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته وفردوسه. وعلى كل حال، فقد كانت معركة البلاط معركة محزنة ووقفة مؤثرة في تاريخ الأندلس، بها توقفت زحوف الفتوحات الإسلامية المتجهة إلى قلب وشمال فرنسا. وفي جمعنا القادمة إن شاء الله تعالى نتعرض إلى سرد مزيد من الحلقات التي توضح لنا تاريخ فردوسنا المفقود. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالطغاة والجبابرة أجمعين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبهم، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم أنزل عليهم لعنتك، اللهم اجدد عليهم وطأتك، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل الله أكبر الله أكبر.